أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، ذكر الصدوق في مقدمة كتابه عبارة أخرى غير العبارة المتقدمة. كان الكلام في النقطة الثالثة التي تطرقنا فيها إلى الرأي المعروف المشهور الذي يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في كتاب الفقيه. قلنا أقيم على حجية جميع أحاديث الفقيه دليلين، أقيم دليلان. الدليل الأول قد تطرقنا إليه في الدرس السابق، وهو قول الصدوق: ولم أقصد فيه قصد المصنفين، فيه إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. وبينا وجه عدم تمامية هذا الاستدلال، لأن المراد من الصحة في كلام الصدوق هو الصحة عند المتقدمين، وهي تغاير الصحة عند المتأخرين. اليوم إن شاء الله، وفي هذه الليلة المباركة، ليلة القدر العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإحيائها وإتمامها على خير تمام وأكمل كمال، نتطرق إلى الدليل الثاني الذي أقيم على حجية جميع الأحاديث الفقهيه، وهو الركون إلى مقولة أخرى للصدوق أيضا في المقدمة، وهي قوله: قدس الروح وجميع ما فيه، ما في الفقه يعني، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حديث بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلفي، ويذكر فيه يذكر سلسلة الأحاديث. إذن الصدوق رضوان الله عليه يشهد بثلاث شهادات: الشهادة الأولى أن هذه الكتب مشهورة، والشهادة الثانية أن هذه الكتب عليها المعول، والشهادة الثالثة أن هذه الكتب إليها المرجع. وبالتالي أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليه اعتماد الأصحاب، فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح إلى هذه الكتب. نعم، يلزم أن يكون الطريق صحيحا والسند صحيحا من الراوي الأول إلى الإمام عليه السلام، وأما الطريق لا بد أن يكون صحيح من الصدوق إلى هذا الشخص وإلى هذا الكتاب، هذا الأمر ليس له من بدية، هذا الأمر ليس بلازم، لأن أكثر الروايات الواردة في الفقيه هكذا بنحو الأحاديث المقطوعة. يعني ماذا مقطوعة؟ الصدوق أولا يبدأ باسم شخص إلى الإمام عليه السلام، ثم في نهاية الكتاب الفقيه في المشيخة يذكر سنده إلى ذلك الشخص. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يقول: أشرنا إلى هذا الرأي، ويقال أن السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، بان المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة، أستاذ السيد الإمام ومشيد أركان الحوزة الذي تصدى بعد الشيخ عبد الكريم الحائري لشؤون الحوزة وانحصرت به المرجعية. السيد حسين البرودي كان يرى ذلك، يرى أن أحاديث الفقيه إذا أردنا دراسة أسانيدها ندرس السند من الرجل الأول إلى الإمام عليه السلام، وأما دراسة السند من الصدوق إلى صاحب الكتاب إلى هذا الشخص فليس بلازم لشهادة الصدوق. وقلت فيما سبق أن شيخنا الأستاذ الداوري أيضا يرى هذا الرأي. واضح. نقرأ هذا الرأي ثم نذكر المناقشات التي أوردها شيخنا الأستاذ الإيرواني حفظه الله على هذه المسألة. الشيخ الإيرواني ذكر ثلاثة مناقشات، وهذه المناقشات كثير منها فيها كلام، لكن من حيث المجموع يكون هذا الكلام الذي نسبه إلى السيد البروجردي ليس بتام. واضح. نقرأ هذا المقدار ثانيا. ذكر الصدوق في مقدمة كتابه عبارة أخرى غير العبارة المتقدمة إلا ذكرناها في الدليل الأول، وهي قوله وجميع ما فيه، يعني في الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وإلى آخر الكتب. الاستدلال إن أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الصدوق وصاحب الكتاب الذي ينقل عنه الحديث، أجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب والإمام عليه السلام. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الرأي فيما سبق. في الحاشية يقول: وقد قيل إن من جملة من يختار هذا الرأي المذكور السيد البروجردي قدس سره، وأيضا من جملة من يختاره شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. ويرده يذكر ثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى: أصل الدعوة تامة، لكن الشواهد الذي أقامها الشيخ الإيرواني عليها قد يقال أنها ليس بتامة. المناقشة الأولى يقول: هذا الكلام يتم على افتراض أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب كما هو ديدن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، فإن الشيخ الطوسي لو رجعت إلى بداية المشيخة تجده يصرح أنني أبدأ باسم صاحب الأصل والكتاب الذي أخذت منه تلك الرواية، بينما الصدوق لم يصرح على أنني أبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح. يقول الشيخ الإيرواني: نحن لا ندعي أنه لم يقم الدليل على أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه لا يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، بل ندعي أنه قد قام الدليل على أن الشيخ الصدوق لا يبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح. ويقيم ثلاثة أدلة أو ثلاثة شواهد على أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه لا يبدأ باسم صاحب الكتاب، وإنما يبدأ باسم الشيخ. قد يكون له كتاب وقد لا يكون له كتاب. واضح. الشواهد الثلاثة كما يلي: الشاهد الأول، الشيخ الصدوق بدأ بعض الأسانيد ببعض الأسماء والحال أن هذه الأسماء ليست لها مصنفات، مثل إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وجعفر بن القاسم وغيرهم. هؤلاء نجد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد صدر الأسانيد بهذه الأسماء والحال أن هذه الأسماء ليس لها كتب وليس لها مصنفات ولا أصول. ما الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ الإيرواني: أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لم ينص على أن لهؤلاء الأشخاص كتب، وهذا الدليل عليه. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قد ألفا فهرست للمصنفات. يعني بعبارة أخرى، كل من يذكره النجاشي أو الشيخ الطوسي في كتابه فهو له كتاب وله مصنف، إلا إذا نص على أنه ليس له كتاب ولا مصنف. لأن فهرست الشيخ وفهرست النجاشي مصنف لإحصاء مؤلفات ومصنفات الشيعة، وبالتالي كل شخص يرد في الفهرس فهو له كتاب، لا أن كل شخص لم يرد في الفهرس فهو ليس له كتاب. لم يدع نفس الشيخ النجاشي ولا الشيخ الطوسي ذلك، هم قالوا نحن قدر الإمكان نتتبع ونحصل الأسماء التي لها كتب، وبالتالي هذا لا يعني أن كل شخص لم يترجمه الطوسي ولا النجاشي فهو ليس له كتاب. نعم، إذا لم يترجمه الشيخ الطوسي والنجاشي يحصل الظن لأنه ليس له كتاب، إلا أن هذا الظن لم تقم عليه الحجية. واضح؟ فإذا الشاهد الأول الذي ذكره الشيخ الإيرواني لا يمكن المساعدة عليه. واضح؟ الشاهد الثاني، الشاهد الثاني الشيخ الصدوق ذكر طريقا له إلى أسماء بنت عميس، معروفة أسماء بنت عميس مع الزهراء والتي تزوجها بعد ذلك أمير المؤمنين سلام الله على أسماء بنت عميس. تعرف أسماء بنت عميس أو لا؟ أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر الطيار رضوان الله عليه، وأنجبت منه ولدا ثم استشهد فتزوجها أبو بكر فأولد منها محمد بن أبي بكر، ثم توفي أبو بكر وأمير المؤمنين سلام الله عليه ربى محمد بن أبي بكر وأولاد أخوه أولاد جعفر بن أبي طالب، ثم بعد ذلك تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح؟ على كل حال الشيخ الصدوق يذكر طريقة إلى أسماء بنت عميس، يقول ونحن نستبعد أن أسماء بنت عميس لها أصل ولها كتاب في ذلك الزمان. أقول هذا الاستبعاد ليس إلا مجرد ظن، والأصل في الظن عدم الحجية. من قال أن أسماء بنت عميس ليس لها ماذا؟ ليس لها مصنف؟ نعم، ربما لم يقم الدليل على أنه لها مصنف، كذلك لم يقم الدليل على أنه ليس لها مصنف، يبقى واقع الحال مشكوك، ومجرد الاستبعاد لا يفيد إلا الظن. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد يذكر طريقه إلى رواية معينة، لا إلى كتاب، إلى رواية من قبيل الرواية التي تنقل مجيء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله، ونقل الطريق إلى رواية معينة هذا من أكبر الشواهد على أن الشيخ الصدوق يبدأ السند، لا يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، لا يلتزم أنه دائما يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، وإنما ماذا؟ وإنما ينقل السند، يبدأ السند باسم أول شخص يرد في السند سواء كان له كتاب أو لم يكن له كتاب. هذا الشاهد الثالث يمكن أن يكون قويا نوعا ما في أنه يدل على أن الصدوق لن يلتزم أنه دائما يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، وإلا كيف هذه الرواية ينقلها عن نفر من اليهود؟ يعني هو يبدأ السند باسم هؤلاء اليهود، باسم هؤلاء يعني من كتب هؤلاء اليهود يأخذ الكتاب. واضح ولا؟ على كل حال هذا الشاهد الثالث، وإن أمكن المناقشة فيه، لكن الذي يهون الخط أنه يكفينا أنه لا دليل على أن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. هذا يكفي، مجرد الشك يكفي، مجرد احتمال أن الصدوق يبدأ باسم غير صاحب الكتاب يكفي. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال على أن الصدوق يبدأ دائما باسم صاحب الكتاب. من يدعي هذه الدعوة هو الذي لا بد أن يقيم الشواهد. واضح ولا؟ شيخنا الأستاذ الدوري يقول من خلال التتبع أطمئن بأن الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب، وهذه الدعوة عهدتها عليه. واضح؟ نقرأ الآن المناقشة الأولى ثم نأتي إلى الثانية والثالثة. ويرده يرد هذه الدعوة. أي دعوة؟ أننا لا نحتاج إلى الطريق إلى أصحاب الكتب الذين يبدأ بهم الشيخ الصدوق السند. أول مناقشة، نحن لا نسلم أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح. أولا، إنما ذكر يتم على تقدير استيراد أن كل من ابتدأ الصدوق السند باسمه فقد أخذ الحديث من كتابه، وهذا غير ثابت أن الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب، فإنه يعني الصدوق لم يصرح في مقدمة كتابه أو في المشيخة بذلك أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. أجل، الشيخ الطوسي صرح بذلك في مقدمة مشيخة التهذيبين في التهذيب والاستبصار، صرح دون الصدوق. ومما يؤكد عدم التزام الصدوق بذلك أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، يذكر ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، ذكره في المشيخة الصدوق طريقا إلى إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وجعفر بن القاسم وغيرهم، والحال عدم وجود كتب لهم. ما هو الدليل على عدم وجود الكتب؟ يقول بقرينة عدم ذكر النجاشي والشيخ لهما في فهرستهما هذا الفهرست الموضوع لاستغراب أصحاب الكتب، وهذا الدليل عليه. الشيخ النجاشي والطوسي يقول كل من أذكره له كتاب، ولا يقول كل من لم أذكره ليس له كتاب. عدم الذكر لا يدل على نفي وجود الكتاب. الشاهد الثاني، بل إن الصدوق ذكر طريقا له، الصدوق إلى أسماء بنت عميس، والحال أن من البعيد وجود كتاب لها. هذا الاستدعاء الظن، والأصل في الظن عدم الحجية. واضح ولا؟ غاية ما في الأمر، لم يقم الدليل على وجود كتاب لأسماء بنت عميس، ولم يقم الدليل على عدم وجود كتاب لأسماء بنت عميس، فيبقى حالها مشكوكا، هل لها كتاب أو لا؟ الشاهد الثالث، وأكثر من هذا، قد يذكر الصدوق في المشيخة طريقا إلى رواية معينة خاصة، كالرواية التي تنقل مجيء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الإيرواني يقول كلامك هذا بأن الصدوق لم يلتزم بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب يتنافى مع شهادة الصدوق. هو يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، فكيف من جهة يشهد الصدوق بأن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة، ومن جهة أخرى لا يبدأ السند باسم صاحب الكتاب؟ يقول الشيخ الإيرواني هذا ممكن كل الإمكان. كيف؟ يقول لأنه أفرض الشيخ الصدوق يروي رواية عن أبان بن تغلب. نحن نقول رواية الشيخ الرواية عن أبان بن تغلب لا يستلزم أنه أخرج الرواية من كتاب أبان بن تغلب. لماذا؟ لأنه الشيخ الصدوق ربما عنده كتب أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد وقد أجازه، فيأخذ هذه الرواية عن أبان بن تغلب، يأخذها من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد عنده إجازة من أستاذه، وإجازة عنده وأستاذه عنده إجازة من أستاذه، إلى أن تصل سلسلة الإجازات إلى من؟ إلى أبان بن تغلب. بالتالي الشيخ الصدوق يأخذ الرواية ويبدأ السند بأبان بن تغلب، وهو لم يخرج الرواية من نفس أصل أبان بن تغلب، وإنما أخرج الرواية من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. ومن هنا يقع الإشكال. نحن نقول الصدوق لا يحتاج إلى طريق إلى أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد، لكنه يحتاج إلى طريق إلى كتاب أبان، ولم يذكر لنا هذا الطريق. واضح. إن قلت إذا لم يكن من ابتدأ به الصدوق السند له كتاب، فكيف قال الصدوق جميع ما فيه في الفقيه مستخرج من كتب مشهورة؟ قلت لا غضابة في التعبير المذكور، لا يوجد إشكال. فبالإمكان أن نفترض أن أبان بن تغلب يبتدئ الصدوق به السند وليس له، يعني للصدوق وليس له كتاب، يعني الصدوق ليس له كتاب. لماذا؟ لأبان بن تغلب. ربما أبان بن تغلب ما عنده كتاب أصلا، وليس له يعني لأبان بن تغلب كتاب، وإنما أخذ حديثه من كتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد وإن كان مشهورا ولكن أقصى ما يسلم ذلك هو عدم الحاجة إلى طريق صحيح بينه وبين كتاب شيخه، لا بينه وبين من ابتدأ به السند وهو أبان. هنا مكتوب وهو ببان، وهو أبان، خطأ مطبعي. واضح هذه المناقشة؟ إذن نحن بحاجة إلى أن يذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى من؟ إلى أبان بن تغلب. التستين، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يقول الشيخ الإيرواني أن شهرة الكتاب والتعويل على الكتاب لا يعني أن جميع نسخ الكتاب مشهورة. شهرة الكتاب يعني أصل الكتاب مشهور، والحال أن نسخ الكتاب مختلفة، بعضها زائد بعضها ناقص بعضها محرم. ولذلك نجد الشيخ الطوسي في ترجمة العلاء بن رزين يذكر 4 نسخ لكتاب العلاء بن رزين، ويذكر طرقه إلى الكتب إلى النسخ 4. وبالتالي مجرد اشتهار الكتاب لا يغني عن وجود طريق إلى النسخ. واضح؟ وهذا الكلام فيه كلام. قلنا الكلام في مقامين، أحيانا نسخ الكتاب يدور الأمر فيها بين التحريف وعدم التحريف، هذا ما يكون الكتاب مشهور. وأحيانا نسخ الكتاب يدور فيها الأمر بين الزيادة والنقيصة، وبالتالي إذا كان أصل الكتاب مشهورا فإن الزيادة والنقيصة لا تقدح في الأخذ بهذا الكتاب، ففي موارد الزيادة والنقيصة ندري أصالة عدم الزيادة ونقتصر على القدر المتيقن. واضح أو لا؟ لكن الشيخ الإيراني يقول إن الشهرة إلى أصل الكتاب لا تنفي الحاجة إلى وجود طريق إلى النسخ المختلفة. مناقشة ثانية وثانية، إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يغني عن الحاجة إلى طريق معتبر، إذ قد تكون للكتاب نسخ متعددة في بعضها زيادة أو نقيصة أو تحريف، فإن شهرة كتاب والتعويل عليه لا يساوق انتفاء الاحتمالات المذكورة الزيادة والنقيصة والتحريف. فالكافي مثلا في زماننا هذا يصدق عليه أنه من الكتب المشهورة التي عليها المعول، ولكنه لا يعني ذلك، شهرة الكتاب لا يعني صحة جميع نسخه ومأمونيتها من الزيادة والنقيصة. نقول إذا دار الأمر بين التحريف وعدم التحريف صحيح هذا الكلام يتم، أما إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة نجري أصالة عدم الزيادة. واضح؟ ومع التسليم بما ذكرناه من أن الطريق إلى الكتاب لا يعني من أن شهرة أصل الكتاب لا يعني اشتهار النسخ، تكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله صحة النسخة. بين يقول الصدوق إن شيخي قد أجازني رواية نسخة معينة من كتاب حريز مثلا، شيخ الصدوق له مثلا محمد بن حسن بن الوليد، وشيخه محمد بن حسن بن الوليد بدوره قد أجازه شيخه أيضا، حتى تصل سلسلة إجازات الثقات إلى حريز نفسه. فالأساس حريز أعطى شخص نسخة من كتابه وأجازه، والمجيز أجاز، وهكذا. فحريز نفسه لابد قد دفع نسخة معينة من كتابه إلى ثقة وأجازه روايتها، وهو هذا الشخص الثاني بدوره دفعها إلى ثالث وأجازه روايتها، وهكذا حتى وصلت إلى الصدوق. المناقشة الثالثة وهي العمدة ومهمة تتكرر عندنا، هذه المناقشة الثالثة، وهي إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني التعويل على كل رواية رواية من هذا الكتاب، وإنما هي بعبارة أخرى أن الطابع العام على هذا الكتاب أن الطائفة تعول عليه. فبعبارة أخرى الشهادة بأن هذا الكتاب معتمد وعليه التعويل لا تنحل هذه الشهادة إلى كل رواية رواية وكل حديث حديث وكل خبر خبر، لا يعني أن كل خبر خبر من هذا الكتاب معول عليه. مثلا تقول كتاب الكافي مشهور ومعول عليه، لا يعني أن كل رواية رواية من روايات الكافي معول عليها، وإنما بعبارة أخرى كتاب الكافي بشكل عام الطابع العام مقبول ومعتمد عليه. واضح؟ وبالتالي الشهادة بأن هذه الكتب مشهورة معول عليها معتمد عليها لا تستلزم الأخذ بكل رواية رواية. وثالثا إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني التعويل على جميع أحاديثه أحاديث الكتاب بدون استثناء، وإنما يعني أن التعويل عليه هو الطابع العام عليه. فكتاب الكافي مثلا يصدق عليه أنه من الكتب المشهورة لدى الشيعة والمعول عليها، بيد أن ذلك كون من الكتب المشهورة المعول عليها لا يعني صحة جميع أحاديثه والعمل بكل واحد من هذه الأحاديث. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، وتبين فيها أنه لم يقم الدليل على صحة جميع أحاديث الفقيه. يبقى الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة نقول فيها إن كتاب الفقيه كم رواية فيه؟ فيه 5663 رواية، من هؤلاء 2050 رواية مرسلة، يعني أكثر من الثلث. واضح ولا؟ يعني لو كان كتاب الفقيه يتضمن 6000 حديث، 2050 حديث مرسل. واضح ولا؟ وبالتالي وقع البحث في مراتب الصدوق. والغريب ان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بعد ان ذكر وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليها المعول واليها المرجع، وافتي بصحتها وهي حجه فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، بعد يذكر 25 روايه مباشره في بدايه الفقه اكثرها مراسيل. وبالتالي وقع الكلام في ان مراسيل الصدوق حجه او لا. وقبل ان نتطرق الى ذلك نذكر الانحاء الخمسه والوجوه الخمسه لمراسيل الصدوق التي وعدناكم اياها، لان هذا المبحث تكرر كثيرا وقلنا انها على انحاء خمسه ووجوه خمسه. ودائما قلنا ان شاء الله في القسم الثاني اذا درسنا كتاب الفقيه سنذكرها، واليوم جاء مورد ذكرها. الوجوه الخمسه هي كما يلي. الوجه الاول المراسيل الجازمه، مثل اذا قال قال الصادق عليه السلام. الوجه الثاني قوله روي كقوله روي عن الصادق عليه السلام، هذه غير جازمه. المراسيل الأربعة الأخرى إذا بتلاحظون غير جازمة، فقط الوجه الأول من المراسيل الجازمة. الثالث يقول في رواية عن الصادق عليه السلام. الوجه الرابع يقول هكذا في كتاب فلان، يذكر شخص مثلا في كتاب الكافي رواية عن الصادق عليه السلام. والوجه الخامس يقول هكذا روى فلان عن الصادق، ويذكر شخص مثلا روى ابن محبوب عن الصادق عليه السلام، روى البزنطي عن الصادق عليه السلام، او يقول في رواية فلان في رواية البزنطي عن الصادق عليه السلام. ما الفارق بين الوجه الخامس والثالث؟ الوجه الخامس يذكر الاسم، يقول في رواية ابن محبوب عن الصادق، أما الوجه الثالث ما يذكر الاسم، يقول في رواية عن الصادق عليه السلام. واضح. يقول شيخنا الأستاذ الداوري يقول ظاهر شهادة الصدوق أولا وظاهر التتبع ثانيا العموم وعدم التفريق بين الأحاء الخمسة. يقول إذا لاحظنا شهادة الصدوق، شهادة الصدوق وجميع ما فيه يشمل المراسيل الخمسة بأنحائها الخمسة، ونحن تتبعنا استدلال الصدوق وجدنا أن الصدوق كما يستدل بالمراسيل الجازمة يستدل بالأنحاء الأخرى غير الجازمة، فتوصل الشيخ الأستاذ إلى هذه النتيجة، وهي أن جميع مراسيل الصدوق حجة. لماذا حجة؟ لدليلين. الدليل الأول شمول ظاهر شهادة الصدوق للمراسيل الخمسة بأنحائها، وثانيا ظاهر تتبعنا لطريقة الصدوق وكلام الصدوق نجد أن الصدوق كما يستدل بالمراسيل الجازمة قال الصادق يستدل أيضا بالمراسيل غير الجازمة روي عن الصادق. واضح. إذن هذا هو القول الأول. الأقوال طبعا في مراسيل الصدوق عددها ثلاثة. القول الأول حجية جميع مراسيل الصدوق. القول الثاني عدم حجية جميع مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة، وهذا قول السيد الخوئي رضوان الله عليه المتأخر ك كما في مصلحة الأصول، لأنه غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر أن الصدوق جزم بالصحة، واضح ولا؟ أو وقف على قرائن استفاد منها أن هذه الأحاديث صحيحة، وهذه القرائن لو وصلت إلينا ربما لن نجزم بصحة تلك الأحاديث. فلذلك لا نقول بماذا؟ بصحة جميع مراسيل الصدوق. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة، باعتبار أن الصدوق حينما يقول قال الصادق يجزم بنسبة الحديث إلى إمامنا الصادق، وجزم الصدوق عن حسن أو عن حسن عن حسن سيكون حجة في حقنا، بخلاف ما لو لم يجزم الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، بالتالي لا يمكن التعويل. هذا رأي السيد الخوئي القديم في كتاب دراسات في علم الأصول، تقرير السيد علي الشاهرودي رضوان الله عليه، والد سماحة آية الله السيد محمود الهاشم الشاهرودي رئيس القوة القضائية حاليا للجمهورية الإسلامية في إيران. واضح. نقرأ هذه الأقوال الثلاثة. النقطة الرابعة، إن كتاب الفقيه يشتمل على 5963 حديثا على ما قيل، بيد أن قسما كبيرا منها يبلغ 2050 حديثا هو من المراسيل. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة، وقد ذهب البعض إلى حجيتها، وأن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، كما أن مراسيل ابن أبي عمير حجة كذلك مراسيل الصدوق. سيده رضوان الله على في رأيه المتأخر ولا واحد من هذه المراسيل حجة، لا مراسيل الثلاثة ولا أصحاب الإجماع ولا مراسيل الصدوق. ويمكن توجيه حجيتها، توجيه الحجية إما الركون إلى المقطع الأول حينما يقول الصدوق أفتي به وجميع أفتي به وصحيح وحجة فيما بيني وبين ربي، وهذا رددناه بأنه يحمل على الصحة عند المتقدمين، وإما بقولنا وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المحول وإليه المرجع، وهذا نرد بأن يكون الكتاب معتمد يعني الطابع العام للكتاب الاعتماد، لا أن كل رواية معتمدة. ويمكن توجيه حجيتها حجية المراسيل إما ببيان، هي البيان الأول، أن الصدوق ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في كتابه إلا ما يحكم بصحته ويفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، وهذا ناقشنا في حمل الصحة على الصحة عند المتقدمين. أو البيان الثاني من جهة أنه ذكر في المقدمة أيضا أن جميع ما فيه في الفقيه مستخرج من كتب المشهورة عليه المعتمد والمحول، وهذا أيضا ناقشنا، لأن الاعتماد بمعنى أن الطابع العام للكتاب هو الاعتماد، لأن كل رواية معتمدة. وكلا البيانين المذكورين قد تقدم في الإشارة إلى مناقشته، وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام يفصل بينما إذا عبر الصدوق بكلمة قال كأن ذكر هكذا قال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وبينما إذا عبر بكلمة روي بأن قال روي عن الصادق كل ماء إلى آخر الرواية. فالأول يعني مراسل الصدوق الجازمة قال الصادق حجة، دون الثاني مراسل الصدوق غير الجازمة روية. ومن جملة من اختار التفصيل المذكور السيد الخوئي القدس سره في بعض دورات بحثه الأصول القديم بتقرير أن الصدوق إذا عبر بكلمة قال دل ذلك على جزمه بصحة الحديث وحجيته، وإلا لو لم يكن جازما لما عبر بكلمة قال دل على جزمه بصدور مضمون الرواية عن الإمام عليه السلام. تقدر تراجع الدراسة دورات بحث السيد الخوئي القديمة هي كما يلي: في الأصول الدراسات، دراسات في علم الأصول تقرير السيد علي الشاهرودي، ومباني الاستنباط تقرير السيد أبو القاسم الكركبي، هذه تقريرات قديمة. وأما الحديثة هي محاضرات للشيخ إسحاق الفياض ومصباح الأصول للبحسودي. وكذلك في الشق هناك تقريرات قديمة، من التقريرات القديمة كتاب محاضرات في الفقه الجعفري من السيد علي الشاهرودي في المكاسب، وأما مصباح الفقاهة هذه دورة متأخرة للتوحيد، واضح إن شاء الله. والتأمل في ذلك واضح، أيضا كتاب فقه الشيعة هذا تقرير قديم لدولة السيد الخوئي. والتأمل في ذلك واضح حيث أن التعبير الصدوق في كلمة قال وإن دل على جزمه بصحة الرواية وحجيتها إلا أن ذلك لا يعني شهادته يعني قوله بماذا قال لا يعني شهادته بوثاقة رجال السند وإنما يعني الجزم بصحة السند بصحة الرواية بل قد يكون ذلك قوله قال الاحتفاء في هذه الرواية بقراءة توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرنا ومن هنا تراجع عنه السيد الخوي قدس سره في الدورات المتأخرة عن القول بحجية مراسيل الصدوق الجازمة. هذا تمام الكلام في عين يا مولانا في مراسيل كتاب الفقيه يبقى الكلام في التهذيبين وهما كتاب التهذيب للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام في شرح مقرعة الشيخ المفيد وكتاب الاستبصار في مختلف من الأخبار. قلنا إن السمة الغالبة على كتاب الكليني ماذا؟ السمة الغالبة على كتاب الكليني العنعنة والسمة الغالبة على كتاب الصدوق ماذا؟ السمة الغالبة على كتاب الصدوق إيراد الأسانيد المقطوعة واضحة ولا الأسانيد المنقطعة ولذلك ذكر المشيخة. أما كتاب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار فلا السمة الغالبة لا العنعنة ولا ماذا هو لا ذكر الانقطاع. لماذا؟ لان اولا هو يصرح في نهاية مشيخة الاستبصار. طبعا هو كتب الاستبصار لماذا؟ كتب الاستبصار في مختلفة من الاخبار. كتبه لان بعض المخالفين عيروا الشيعة بان رواياتهم متضاربة متناقضة متعارضة فكتب هذا الكتاب لذكر وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في الجزء الأول والثاني يذكر تمام السنة. لما وصل إلى الجزء الثالث عدل عن هذه الطريقة وأخذ يذكر طريقة الصدوق يعني يبدأ باسم صاحب الكتاب ثم بعد ذلك يذكر في المشيخة طريقه إلى ذلك الشخص الذي بدأ باسمه. هذا من الجزء الثالث والرابع هذا في الاستبصار. وأما في التهذيب هذا تقريبا أول كتاب كتبه الشيخ الطوسي وهو شرح لمقنعة أستاذه الشيخ المفيد في البداية يعني من كتاب الطهارة إلى أواخر كتاب الصلاة تقريبا كان يذكر الأسانيد كاملة وخصوصا في كتاب الطهارة كان يذكر نص مقطع أستاذه كلام الشيخ المفيد رحمه الله ويفصل ويشرح المقطع ثم بعد ذلك يذكر بروايات يذكر روايات المخالفين يذكر روايات الشيعة يذكر الروايات الموافقة الروايات المعارضة النفيس النهائية. وجد أن هذا الأمر البسط في هذا الأمر قد يطيل من المسألة فأعرض عن ذكر روايات المخالفين واقتصر على خصوص روايات الشيعة الإمامية. وبالتالي نعرف أن كتاب المقنع للمفيد هو ليس كتاب حديثي خالص وإنما هو كتاب فقه استدلال حديثي واضح إن شاء الله. وإلى كتاب الصلاة كان يعبر عن الشيخ المفيد قال الشيخ أيده الله مما نستشف أن الشيخ المفيد كان موجود وحي. بعد كتاب الصلاة كان يقول رحمه الله فنعرف أن الشيخ المفيد قد توفي قدس سره. واضح نقرأ هذا الكتاب نقرأ هذا الكلام. طبعا الأحاديث يعني هذه الكتب بحسب الترتيب هكذا أكثر كتاب فيه روايات هو كتاب الكافي 16,000 حديث ثم بعده يأتي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ثم بعده يأتي كتاب الصدوق من لا يحضره الفقه ثم بعده يأتي كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي. نظرات في التهذيبين التهذيب والاستبصار هما كتابان للشيخ الطوسي قدس سره أما كتاب تهذيب الأحكام فقد ألفه شيخ الطائفة كشرحا لكتاب أستاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنع وقد قام بعملية الشرح والاستدلال في أوائل الكتاب فيذكر عبارة أستاذه أولا ما بين قوسين ويقوم بشرحها والاستدلال على ما فيها من أحكام ولكنه بعد ذلك أخذ بالاقتصار على سرد الأحاديث وسابقا مو بس هذا يذكر أحاديث السنة وأحاديث الشيعة هو ينص في المشيخة إن شاء الله عبارة المشيخة نذكرها في مشيخة التهذيب ثم بعد ذلك اقتصر على خصوص روايات الخاصة ولكنه بعد ذلك أخذ بالاقتصار على سرد الأحاديث وقد نبه على ذلك نفسه أنه عدد في أول المشيخة أول من شيخة وين سهلي، وعلل ذلك بخف استلزام البسط يعني التوسع الخروج عن الغرض وصيروز الكتاب مبثورا غير مستوفى. الغرض ذكر أحاديث الإمامية، وعليه فكتاب التهذيب ليس كتابا حديثيا محضا، وإنما هو كتاب فقه استدلال حديثي. وقد قيل إن هذا الكتاب الجليل هو أول تأليف لشيخ الطائفة ألفه وعمره آنذاك 25 أو 26 عاما. من وين اطلع عمر الشيخ الطوسي؟ لأنه الشيخ المفيد لاحظ سنة وفاة الشيخ المفيد، في سنة وفاة الشيخ المفيد صار عمر الشيخ الطوسي قرابة 26 27 سنة، فمعنى ذلك هو ألفه قبل ذلك. إذا هو توفى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يمكن عمره 27 28 سنة، وهو ألف كتاب الطهارة والصلاة في حياة المفيد، فنعرف أن الشيخ الطوسي كان عمره 25 26 سنة، لكنه ظل ملازما لدرس أستاذه السيد المرتضى حتى بلغ عمره 52 سنة. وبعد أن توفي السيد المرتضى تفضل الشيخ الطوسي للمرجعية. الناظر في هذا الكتاب يمكن أن يستفيد أن قسما منه ألفه الشيخ في حياة أستاذه المفيد، والقسم الباقي منه ألفه بعد وفاة أستاذه، فمن أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاح إنما يريد أن يذكر عبارة شيخه يقول قال الشيخ وأيده الله تعالى، معناته أنه موجود حي، ولكنه من بعد ذلك الموضوع بعد كتاب الصلاة يقول قال الشيخ رحمه الله. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف العشر في 10 أجزاء، طبعا الآن الموجودة طبعا دار الأضواء بيروت. وقد رصيت مجموعة حديث هذا الكتاب فبلغت 13590، يعني يلي كتاب ماذا؟ كتاب الكافي للكلين، حديثا على ما ذكر الشيخ النوري في المستدرك. بعض الحذاك له دعوة خشنة يقول ما تحصل رواية من روايات التهذيب إلا فيها تحريف أو تصحيح في السند أو المتن. ولصاحب الحذاك قدس سره كلمة حول التهذيب تحمل شيئا من القسوة والمبالغة، حيث ذكر في حدائقه الشيخ يوسف المحراني حدائق الناظر أنه قل ما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيح أو الزيادة، مو الزيارة، أو الزيادة والنقصان في متنية وسندية. التصحيح معروف بعد كلمة أحيانا تزيد نقطة تنقص نقطة، حرف مكان حرف يتغير تغير المعنى تتغير اللفظ. هذا كتاب التهذيب. الآن كتاب الاستصفار، وأما كتاب الاستصفار فقد ألفه الشيخ الطوسي بسبب تعيير جماعة الشيعة، مو جماعة الشيعة يعيرون، يعيرون العامة يعيرون الشيعة باختلاف أحاديثهم حديث الشيعة وتعارضها، فألف هذا الكتاب وحاول أن يدفع التعارض الذي قد يبدو بين كل خبر وآخر. فهو كتاب الاستصفار موضوع ومؤلف لذكر الأخبار المتعارضة وبيان طريقة الجمع بينها، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب بالاستصفار فيما اختلف من الأخبار. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف الأشهر في 4 أجزاء، وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الكتاب المذكور في 5511 حديثين، يصير في الدرجة الأخيرة، لأن روايات صدوق في الفقيه كان يذكر صفحة 267 5963، هذا 5511، ذكر ذلك في آخر الكتاب الشيخ الطوسي وقال حفرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقيصة. وكلامنا حول هذين الكتابين يقع في ضمن نقاط، يذكر نقاط فلا طريقة الشيخ يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.